الصبر الذي هو الجلد ومنتهاه وغايته ليس رضوان الله، ولكن الفخر والخيلاء والاستكبار في الأرض، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الكفار يقاتلون كما يقاتل، يصيبهم ما يصيبهم، ولكنهم يريدون بقتالهم وصبرهم وتقلبهم في البلاد وأموالهم ومناصبهم وجندهم وغير ذلك، يريدون بصرا افتخارا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله من آمن، ويشوهون دين الله في غاية الكفار والمنافقون. الله خلقهم في هذه، خلق الكفار في الدنيا، لماذا خلق الله هؤلاء؟ لماذا خلق الله هؤلاء الكفار شياطين الإنس والجن؟ لماذا؟ لكي يبتلي من يدعي الإيمان، إن كان صادقا ثبت على دينه مهما أتاه من الأذى والبلاء والمصائب والمكاره، كما حصل للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنون وللمؤمنين وللرسل وأتباعهم في الأزمنة السابقة، ابتلوا بالكفار حتى قتل أفضل الناس على وجه الأرض وهم أنبياء الله، يقتلون النبيين بغير الحق، يكفرون بالله ويقتلون النبيين بغير الحق. في أحسن الأنبياء؟ ما فيش أحسن الأنبياء. الله خلق هؤلاء المجرمون والكافرين والملاعين والجبارين لكي يبتلي بهم المؤمنون. أليس الله بقادر على أن يهلكهم في لحظة واحدة؟ الله على كل شيء قدير، ولكن الله يبلي بعض الناس بعضهم ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإذا كان الأنبياء لهم أعداء من المجرمين فكيف بأتباع الأنبياء؟ من باب أولى يكون لهم أعداء من المجرمين، لأنه بذلك يميز الله الخبيث من الطيب. وناس كتير هيدعوا الإيمان بالله والرسل، طيب ربنا يبتليهم بالأشرار، يسلط عليهم الأشرار. طيب لو أنتم صادقين اثبتوا على دينكم، إن كنتم كاذبين تركتم دينكم. أصحاب الأخدود عرضوا الكفر على من آمن برب العالمين، في اللي يقبل الكفر بيتركوه، اللي يؤمن برب العالمين اخذفوه في النار. الله خلق المجرمين في كل مكان وكل زمان، اليهود النصارى الشيوعيين المنافقين العملاء حكام العرب وأعوانهم وجندهم، ومن ينتسب للعالم العربي والإسلام الآن حكامهم وجندهم وسلطتهم، أعوان أمريكا، أولياء أمريكا، أولياء اليهود والنصارى، وبعضهم أولياء روسيا الشيوعية. أيوة، الدور اللي يقومون به هو تنفيذ أوامر هؤلاء الشياطين. لا تظن أنه اجتماع مجلس الأمن والتنديد بكذا، لا كلمات بس كده يعني نفاقا وكذبا ورياء، وإلا لو كان هؤلاء المقتولون الذين قتلوا منذ أيام كانوا من الليبراليين والعلمانيين والنصارى ما كان هؤلاء اللي في السلطة جلسوا يوم واحد خلاص كانوا أزيحوا تماما. ليه؟ لأنهم مهمتهم هم حرب الإسلام والمسلمين. من يوم ما محمد علي وأولاده اتفقوا مع الأوروبيين على أن يبعدوا الإسلام ويحاربوا الإسلام، ويقولوا بقى ايه نبعد السياسة، يعني ما يخرجوا السياسة من القرآن بالتعبير اللي بيقولوه. اتفقوا معه على ثلاثة أمور: أن يفسدوا المرأة، وأن لا يأخذوا أي سياسة أو أي عمل أو أي حكم أو أي شيء من القرآن. وطبعا كان رئيس وزراء بريطانيا في أيام ما كانت بريطانيا لإمبراطورية كبيرة خطب فيهم في مجلسهم العمومي الطاغوتي أنه لم يستقر لبريطانيا أي أو يتمكنون في بلاد العالم الإسلامي إلا بالقضاء على المصحف والجمعة والحج. فقام أحدهم ومسك المصحف فقال: ما أردت تمزيقه وكذا يا أحمد، إنما أردت تمزيقه من صدور المسلمين، تمزيقه وانظروا الآن الذين يقتلون الناس اسمه محمد وأحمد وعمر بأسماء إسلامية. لو كان هؤلاء جون ولوك وجورج ما كانوا يبرؤون أن يفعلوها. ده لما البريطانيين فيما يسمى بحادث الدمشواي قتلوا 4 مصريين الدنيا قامت ولم تقم، ومكتوبة في التاريخ وكل واحد فينا قرأها في التاريخ. أنا أقول هؤلاء المجرمون ممكن يضحوا بالملايين، دي ما تفرقش معاهم، لا ما لا تفرق معهم يضحوا بالملايين، مشكلة يعني ما دام دي في رضا سادات هؤلاء المجرمين، وذا يرضي غرور وكبرياء وإجرام هؤلاء الفراعنة المجرمين اللي هم مسؤولين في الجيش والشرطة وغيره. هؤلاء جند الطاغوت المجرمون مستعدون أن يقتلوا ويسجنوا ويعذبون كل من آمن بالله واليوم الآخر في هذا البلد وفي غيره. وهذا أمر كان معروف في زمن حسن مبارك، كان الناس يقتلون ويعذبون ويسجنون بالعشرات السنين، بالعشرين سنة وثلاثين سنة، وأمريكا هي عارفه وكانت بتساعدهم وتعطوهم معونات عشان كده. ولما قامت ثورة 25 يناير ما يسمى بثورة 25 يناير اللي قام بها الليبراليون والعلمانيون إخوان أمريكا وأولياء أمريكا، الشرطة ما استطاعت تفعل شيء. ليه؟ لأنهم عارفين اللي طلع في المظاهرات في يوم 25 و26 و27 مش هم الإخوان ولا هم اللي بينتسبوا للسلفية والغيره، مع إن إحنا أصلاً بنحارب الثورات دي. ليه؟ لأننا نراها بدعة ونراها فساد. إحنا بنقول ما بما قاله السلفون الصالح بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا صلاح لهذه الأمة في الدنيا والآخرة إلا بما صلح به سلفون الصالح. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولا كتاب الله وسنة. فلا مظاهرات ولا انتخابات ولا كل ده اتباع للغرب، ولكننا نتكلم عما فعل هؤلاء المجرمون. أنهم لو كان فيهم 25 يناير و 26 و 27 لو كان هؤلاء اللي قام بها الإخوان وغيرهم أو من ينفع شعار الإسلام لأبادوهم كما حدث منذ يومين أو ثلاثة يوم الأربعاء. وهذا الذي ذكرته بحمد الله. ليه؟ لأن أمريكا، لأن هؤلاء أولياء أمريكا، أمريكا تطلب منهم أن ينكلوا بالمسلمين والإسلام بالمسلمين ويحاربوا الإسلام مثلا مقدار 60%. لا، أتباع أمريكا يقول لك لا نعمل 110%. كان حسني مبارك يتقرب إلى الغرب الكافر بتعذيب وقتل المسلمين في التسعينات، وكانوا هم أحيانا يشتكوا وبين الأمريكان يشتكون إحنا مش طلبنا منك تفعل كده 60-70% ماشي يعني، لكن بدي يعني لكان يا أخواني لأن اليهود لما كانوا يريدون يعني يعملوا الفلسطينيين واللبنانيين إذا أرادوا أحدا يدخلون بيتهم هو بمصر يرجع ما باحث أن الدولة لما كانت عاوزة تعتق الحد لا لا تريد واحد معين لا تجدوه مش تجدوه تعمل ايه تاخذ كل الرجال كل احنا رايناهم في السجون انا مش بكلمكم كلام نظر قراءه الكتب واين اولاد في البيوت سبعه رجاله في البيوت اخذوا وما فعلوا شيء هم عاوزين واحد ممكن يلقاه مش يلقاوه يقذفوه اخوته ابوه اليهود لم يفعلوا شيئا من ذلك اليهود لا يفعلون شيئا من ذلك هؤلاء يا اخواني مجرمون لا ليس في قلوبهم رحمه مش هقول دين ده بيسبوا دين الله يعني الناس اللي كانوا في ربعه خلوهم يرفعوا يعني اذلال يعني واحيانا يقوم على الارض الواحد يشتكي يقول لك الكبير مريض يقوم يسبوا له الدين ويسبوا امه الله يا إخواني ما سمعت أحدا منهم الله يشتم أحدا بأبويه بأبيه أو أخيه لا لا لا يشتمه بأمه قذف يا ابني كذا قذف بأمه هؤلاء الشرطة خاصة وما خاصة مباحث أمن الدولة هؤلاء يا إخواني مستعدون يبيعون كل شيء من أجل الجنيه من أجل الدولار من أجل المنصب لا أقول عندهم رحمة عندهم دين لا لا دين لهم انهم يسبون دين الله وهم اولياء امريكا واولياء اليهود والنصارى وهؤلاء يحرقون المساجد ويحرسون الكنائس الخونه اعداء الله واعداء الرسل الم ينظروا الم ينظروا ويعتبروا بما فعله الله بحسن مبارك هل استطاعوا ان يحموه هم الذين سجنوه هم الذين سجنوه رئيسهم ما بحث أن لو استطاع أن يحموه كان كلهم محطوطين في الأفر ألم يعتبروا أو لم يهدي انسبوا اسمعوا إلى كلام الله عز وجل استمعوا لكلام الله عز وجل ما الذي ما لا أصدق منه قيلا ولا حديثا أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم يعني كما أصاب الله حسن مبارك ومن معه والأمم السابقة كلها جيه رئيس ثاني غير حسن مبارك السيسي جيه ثاني جيه مباحث أمن الدولة ثانية رؤوس ثانية غير الرؤوس اللي فات طيب ما مش يعتبرهم ولا عاوزين هم يرفعوا على سنة من قبلهم الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وسنة الأولين معروفة الخزي في الدنيا والعذاب وفي الآخرة العذاب الأكبر لو كانوا يعلمون فمن يثبت على دينه يصبر ويسأل الله الثبات ما هي إلا أيام قلائل أيام قلائل ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهم هؤلاء الكافرون والمنافقون والمجرمون فإنهم لن يستطيعوا أن يغيروا من قدر الله شيء ولا يغرنكم تقلبهم وكبرياء والله فإنهم أجبن هم جبناء جبناء لا خائفون مرعوبون لأنهم لأنهم لا إيمان لهم لأنهم لا يلقبون الله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فالمؤمن يا عباد الله قوته في قلبه والكافر ضعفه في قلبه هو جبان خائف كانوا يأتون بالثلاثمائة والألف واحد عشان يقبضوا على واحد بس ما بحث من الآن هم رجعين ثاني طيب يرجعوا هذا لن ينفعهم الألف واحد أو ثلاثمائة واحد أو مئة واحد يجي عشان يقبض على واحد شخص واحد أعزل والناس ما فيش بيدهم حاجة يقتلونهم دي شجاعة تجبن وخشة ونزالة هم أخبث وأنجس من الكلاب والخنازير دي شجاعة دي شجاعة منكم يا خارة ما أدري من يرضى أصلا لابن يكون في الشرطة أو في الجيش أو كذا ها هؤلاء الذين ينفذون خطط هؤلاء الشياطين الخونة، خطط الشياطين الأمريكان، لا يغرنكم أنهم يجتمعون ويمددون، لا لا هذا كلام نفاق وكذب. هم ينفذون أوامر شياطينهم من الإنس والجن، أوامر اليهود والنصارى لكي يحاربوا الإسلام، ولكن إن شاء الله سيعود مكرهم وفعلهم عليهم. ويرحم الله إخواننا الذين ماتوا وإن كنا نخالفهم، نخالفهم في هذا المبدأ، مبدأ الثورات والانتخابات، لأن نحن عندنا شرعا وقت الفتن نجتنب الفتن. كتير من الناس عندهم حب للخير، اللي خرج دول في الميادين دي هم إخوان، أكثرهم ليس إخوان، والله أقسم بالله كثير منهم ليس، ولكنهم لما بيشوفوا الدماء ويشوفوا العساكر دول هم قاعدين يقتلوا في المسلمين والخونة واللي يقولوا عليهم بلطجية هؤلاء الشياطين، لما بيشوفوهم هم قاعدين يقتلوا في المسلمين كده ازاي انا اقعد؟ يا اخي افتني بالفتنة، يا اخي اصبر عليك بالدعاء عليهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يوجدونك، اللهم عليك بولاي الخونة اعداء الله فانهم لا يوجدونك، اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا أنت، يا رب العالمين أهلكهم هؤلاء الخونة، أذلهم فرق جمعهم شدد شملهم، اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في محاذهم وتدبيرهم تدبيرا عليهم يا رب العالمين، والخزي والعذاب والنكال لهم في الدنيا والآخرة. إن عيسى ابن مريم عليه السلام حينما ينزل من السماء في آخر الزمان فيرسل الله فيوحي الله إليه أنه قد أخرج أناسا لا يستطيع أن يقتل، أناس جب أناس حتى لو مشوا على المية على بحر المية يشربوا يأكلوا ماء، فالله تعالى يأمر عيسى بن مريم أن يحصن عباده إلى الطور جبل، هيواجه ازاي ده مجرمين وجبارين، ده لو مشوا كل ما يدخلوا يمروا على بحر يشربوه اناس. فيقول يا عيسى بن مريم يدعو الله انه لا يدان الاحد بقتالهم فيدعو الله عليه، احنا ما لنا الا ان ندعو الله ليلا ونهارا وفي سجودنا وفي كل وقت على هواء الخوان من الشرطه والجيش واعوانهم من العلمانيين والخونة الإعلاميين وكل هؤلاء، ندعو الله عليه كما سيدعو الله عيسى ابن مريم في آخر الزمان على قوم يأجوج ومأجوج، لأنه لا يستطيع أن يقتلهم، لو كان يستطيع قتلهم والله لقتلهم، لأن نحن مأمورين بقتال الكفار عند القدرة، عند القدرة والله لو كان استطاع لنا في قتاله ولنا أرض ممكن فيها والله لقتلناهم احتسابا لله ابتغاء في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله في أرض، كما فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا المشركين من قومهم وليس من أنفسهم والروم الأول، لا من قومهم أولا، لماذا؟ ليس في سبيل الشيطان ولا الأرض ولا القومية ولا الوطنية ولا الاشتراكية ولا الدستورية ولا الديمقراطية، لا في سبيل الله، في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، والله لو كان لنا قدرة والله لقتلناه في سبيل الله، لكن أنا ما أخرجش بصدر عاري، أنا ما أخرجش بصدر عاري عشان هو عشان أستقبل الرصاص بصدر، لا أنا أكون في أرض ومكة وقاتل هؤلاء المسلمين وأعوانهم من وراءهم من الكفار، ليه؟ لأن طاعة لربي ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في القرآن الكريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فهؤلاء لا رحمة فيه في قلوبهم ولا إنسانين ولا عهد ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كذابون مجرمون لا دين لهم ولا خلق، فاللهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز أذلهم أهلكهم يا رب، اللهم اجعل الدايات عليهم وفرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كثير من الناس أو بعض الناس الذين خرجوا في هذه المظاهرات هم يخرجون بدعوة أن العلمانيين سيأتون ويتمكنون ويقضون على المسلمين والإسلام وخايفين الدولة العلمانية. هي من أمتى؟ وهي أمتك الإسلامية هي من 200 سنة وهي علمانية أصلا من أيام محمد علي. يعني هم يقولوا إحنا خايفين أن الدولة ترجع تاني علمانية والهوية الإسلامية اختفي خلاص، هو العلمانيين والنصارى هم اللي اتحكموا فيها. هذا الظن هذا خاطئ، ظن كاذب. الله على كل شيء قدير. ويعني جن مصر ولا غيرها صارت علمانية وجردها يجن الله شيئا؟ لما الهند ما فيها أكثر من 1,000,000,000، الصين فيها زيادة على الهند، وما ما يؤمن منهم إلا أفراد من قلائل من الناس، لا يضر الله شيء. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هل ده هيضر الله شيئا؟ هل عبادتهم هتنفع الله؟ هتزيد في ملكه؟ كل إنسان آمن فإيمانه عائد على نفسه، كفر فكفره عائد على نفسه. إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. فالذي آمن هو يحمد الله أن ربنا هداه بفضله ورحمته، متمنش على الله. ليه؟ لأن هداية طب هداية الله لا، هي من رحمة ربه. وإضلال الله لكثير من الناس هي من عبد الله، وما ربك بظلام للعبيد. ولو كانوا يستحقون الخير لهداهم الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولهم مرضون. وبعدين يقول لك الدين، طيب ما هو أصحاب الأخدود قاتلوا المؤمنين في زمان، قل هل خلاص كده الدين راح؟ الدين من عند الله، النور من عند الله. حتى إن الحديث الشريف المعروف في صحيح مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، دول البقايا القليلين اللي كانوا على دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد انقرضوا قبل البعثة. سبحان الله، فدين الله قائم والله حفظه والله على كل شيء قدير وهو حفيظ عليم. فاللي يثبت على الدين بنفسه واللي يرتد الله يتم أحسن. ما كانش في مصر يبقى في خارج مصر، ده دين ربنا. فانت يا أخي مسؤول عن نفسك، اثبت على دينك، ما تمشيش في الفتن. حذرنا هؤلاء الناس، أكثر هؤلاء الناس الإخوان وغيره من هذه الفتن. وبعدين الفتن اللي دخلوها دي فتنة الديمقراطية والانتخابات والسياسة الشيطانية، هذه الفتن الوقت جاءت تقول الفتن اللي احنا ولسه الفتن تتلوها فتن، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون في هذه الأحوال أن نجتنب الفتن وأن نتقي الله وندعو الله على الظالمين والمجرمين وأعداء الإسلام وأن يسلمنا الله من شرورهم دعاء هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم. سبحان الله، الدعاء أعظم سلاح. شوف عيسى بن مريم لما يدعو على قومه يجوز ما يجوز، وما قال يا رب مش هيقدر، لا يدان. الله تعالى أخبره ما تستطيع أن تقتل، لا يدان لأحد حتى تهديه، مش هتقدر تقتل. فماذا يفعل عيسى بن مريم؟ خلاص بقى نروح بقى نعمل مظاهرات ونعمل وقفات. مظاهرات وقفات دي معناها كأنك بتقول للشياطين بتوع أوروبا وأمريكا يا جماعة تعالوا الحقوني، بتستنصر بأوروبا وأمريكا. وأين الله؟ أين الله؟ استنصر بالله، ادعو الله، اصبر، استعينوا بالله، اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فعيسى بن مريم خلاص يقول لك راح استنجد بالشيطان على الشيطان، هروح استنصر بشيطان أمريكا على أخوتهم وإخوانهم وعملائهم، هروح استنصر بشيطان كبير على شيطان صغير. استنصر بالله، أدعو الله، أصبر، أستعين بالله، أثبت على ديني، يكون عندي يقين في الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندما يقيم في الله لأن الله سينزل هؤلاء وسيخزيهم وسيعذبهم بعذاب من عنده، وينتظرون أن يعذبهم الله بأيدي الموحدين والمجاهدين في سبيل الله، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم إن شاء الله. من بقي منهم لا نعرف ماذا سيكون غدا، كل شيء بإذن الله، لأن القدر وعلم الغيب بيد الله. لعل الله تعالى أن يعذبهم بعذاب من عنده وأن يعذبهم على أيدي المؤمنين. المؤمنون يقتلونهم كما قتل ابن مسعود أبو جهل وحز رأسه. شوف أبو جهل اللي كان بيعذب المؤمنين، شوف يجي ابن مسعود ده اللي هو كان أبو جهل بيحتقر، لا هو يعذبه بقى، دي تكون نكاية، تكون شفاء في صدور المؤمنين، يذهب غيظ قلوبهم. وعسى الله أن يمكننا ويمكن إخواننا أو من يأتي من بعدنا بإذن الله من هؤلاء الخونة وأولياؤهم اليهود والنصارى ابتغاء وجه الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. والله لما رأيت عيني وما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع أن خلاص كنا في السجون وأن خلاص سلمنا أمر الله لأمر الله ونموت وخلاص نلقى الله على دين التوحيد على دين محمد صلى الله عليه وسلم خلاص، ولكن لا نقول شيئا يؤذي الكافرين والمنافقين والخونة. سلمنا أمرنا لله حتى لو نموت على دين الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يعني نعمل مبادرة طب ونتوب للكفار، لا ده أصلا إلا من أكره وقلبه مظن بإيمان. لكن في هذا لا يمكن أن الإنسان يكفر بالله إلا في الإكراه والتعذيب والقتل، ومع أن لو صبر يبقى أحسن، يبقى أفضل. الأخذ بالرغب بالعزيمة أولى من الأخذ بالرغب. خلاص سلمنا أمرنا لله، ولكن الله الذي هو القوي العزيز الذي هو على كل شيء قدير وكل نواصي العباد بيده سبحانه، ما يخرج أحد عن ملك الله وعن قدر الله وعن إرادة الله الكونية. أراد الله إسقاط هذا النظام وإذلال من حيث لا نصر ولا نذل، مش على أيدي المجاهدين ولا أيدي الجماعات هذه كلها، لا بيده. لكن هؤلاء اللي دخلوا السياسة والديمقراطية ما يصلحون، اللي دخلوا السياسة والديمقراطية من الإخوان ومدعي السلفية هؤلاء لا يصلحون لقيادة البشرية. ويوم أن يأتي أناس بإذن الله يعلمهم رب على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين سيقودون الدنيا، هم الذين سيقاتلون الكفار، هم الذين سيقاتلون اليهود والنصارى ومعهم الدجال. هؤلاء هم عباد الله الصالحون الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، الذين كفروا بالطواغيت كلها وآمنوا بالله وحده، فلم يؤمنوا بالديمقراطية ولا طواغيت وثنية لا صوفية ولا شيعية، فلم يؤمنوا باشتراكية ولا انتخابات بدعية ولا دستورية، إنما آمنوا بالله وحده لا شريك له، كفروا بكل الضرع، تبرأوا من كل ما يخالف دين الإسلام، تبرأوا من الطواغيت، آمنوا بالله وحده لا شريك له. هؤلاء هم أصحاب، هؤلاء هم أحباب، هؤلاء هم إخوان محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أتباع محمد وصحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر الصديق لما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجعهم إلا بالسيف بالقوة، وإن شاء الله سيخرج الله من عباده من هو على دين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه على سنته، ويحاربون هؤلاء الكفار بسيف الإسلام، بسيف محمد، بسيف الصحابة، ليس بسيف أوباما. ولذلك أنا أقول للناس اعقلوا تبصروا، الناس اللي هم جروا الناس في الفتنة دلوقتي، اللي دخل السلطة مرسي وأتباعه ومدعي السلفية وبكار وابن هامي ومقصود وحسان، كل هؤلاء هل هم كان وصلوا السنة اللي فاتت دي للسلطة بسيف الصحابة، بسيف الإسلام، بسيف محمد، ولا بسيف أوباما؟ بسيف أوباما، سيف الديمقراطية. الديمقراطية صنم عدوى، إله صنعوه ثم أكلوه، زي المشركون، مثل المشركين زمان، المتخبطون، الضالون، التائهون، يصنعوا كل شوية إله، لا حتى يصنعوا من عدوى إله، وبعدين يمنعوا يأكلوه. هم جابوا الديمقراطية ضحكوا بها على الشيوخ، قال لك مش عندكم عقول كلوا تبصرون بها، ما عندكم دين توحيد، مش شايفين واحد ولك، اقسم بالله على احترام الدستور، الدستور علمان الحاد، بقول الواحد يكون عاوز نصران براحته، حرية، ايش حرية دي؟ من فين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد، تقاتلونهم او يسلمون، مفيش الا الاسلام او الجزيه او السيف. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد، تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يعطيكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما، هيعذبكم عذابا في الدنيا والاخره، ولا تجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن شاء الله هذا الذي أقوله ليس رغما بالغيب، هذا مصداق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي الله بأمره. هؤلاء الطائفة كما وردت في أحاديث أنهم يقاتلون عن حق، وسيقاتلون اليهود والدجال، هؤلاء الطائفة هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اغتر بالسياسة الشيطانية والانتخابات المدعية والديمقراطية الوثنية يجب عليه أن يتوب إلى الله وغيرهم، يتوب إلى الله، يرجع يموت على التوحيد. الناس اللي ماتوا دول فضاصه شهداء، ده الغريب حتى بيسمونه الشرطة شهداء، الإعلاميين الكذابين سواء كان من الإخوان ولا غير الإخوان، يقول لك هذا شهيد وده شهيد، إزاي يعني أنا أبو جهل يعني ده أبو جهل شهيد واللي مات من الصحابة وحمد شهيد؟ إيه الكلام ده؟ إيه ده دين، دي دين الشيطان، دي دين الشيطان المعروف فيه فريق، في فريق في الجنة وفريق السعير، حزب الله وحزب الشيطان، حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، حزب الله، حزب الشيطان أبو جهل، وغيرهم من صناديد الكفر، ومن يأتي إلى يوم القيامة، حزب الرحمن، جند الله المفلحون، والذين على دين محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. تقول لهؤلاء المتظاهرين في رابعة والشرطة والجيش دي شهيد ودي شهيد، لا لا كذب، حد منهم شهيد، لكن ممكن نقول للناس اللي كان في قلوبهم أرادوا خيرا اللي هم قتلوهم اللي هم الملتحين، نسأل الله أن يغفر لهم على ما فعلوا، وإحنا طبعا يعني نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، لأنهم أرادوا خير، إنهم أرادوا هم ظنوا خير أرادوا خير، لكن لم يصيبوا، لم يصيبوا، لأنه مش هو ده الطريق، مش هو ده الطريق يا إخوان، مش هو ده الطريق لنصرة لكي تموت على توحيد الله وعلى دين الله. أنا ما أقدر، أنا ما أقدرش أعمل، أنا واحد من الناس ما أقدرش أمشي في جنازة واحد من الناس أو لا، مع أن منهم ناس قريبنا وغيرهم وكذا وملتحين، لكن ليه؟ لأنه أنت خالفت طريق محمد، لأن أنا لو مشيت في جنازتك يبقى كده معناها من إيه؟ إن أنا بوافق على الطريق اللي أنت مش عليه، ممكن واحد تاني يمشي، لكن ما ينفعش الناس طلبة العلم يسيرون في جنازات أهل البدع وأهل المعاصي حتى لا يقتدي الناس ويظن الناس أن هذا الطريق خير. فلهذا أنا ممكن الله الله يرحمه الله يغفر له كذا كذا ماشي، لكن ما أقدرش لا أصلى عليه ولا أمسك جنازته. ليه؟ حتى لا يظن الناس أن طريق الانتخابات والديمقراطية وهذا الطريق اللي ماشي فيه هؤلاء أن طريق غير، لا ده طريق شر. ونحن في نهاية حديث نحمد الله على أن قدر ذلك. ليه؟ ليعلم الناس أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو ديمقراطية مصر ولا مدعي السلفية ولا هو طريق الانتخابات، وهذا من رحمة رب لأن ربنا رب يحفظ دينه. الله أراد أن ما ينفع الناس ينكث في الأرض، لو كان هؤلاء الناس استمروا لكانت فتنة لأكثر العالمين، لكن رب الرحيم الكريم رب الرحيم قدر هذا عشان الناس ترجع ثاني لدين التوحيد مش الديمقراطية أوباما صنم العجوة الديمقراطي، عشان الناس تفيق تتوب ترجع إلى الله قبل الممات. كل واحد هيموت، كل إنسان هيموت وهيرجع إلى الله وهيحاسب، لكن إحنا عايزين نموت موتة على دين محمد على ملة رسول الله، مش نموت موتة في فتنة. لا لا، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مقبولين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين والإسلام بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.